جميلة رغم إني خاطي عنيد. صورة قداسة صورة طهارة رسمتها لي بأحلى إيد. صورة تفكرك مش في الحقيقة كانت حقيقة في يوم عمادي ويوم بعد يوم. كترت همومي زادت ذنوبي شوهت للصورة رجعني تاني لشكل الأولاني. البسني تاني حلتي الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح أكون. ماشي أدور من كل إنسان على فضيلة لعرف أبقى زي غيري ولا عارف أعمل من نفسي قيمة. وناس أدور على صورتي عندك يكشف جمالها فيها جهادي. أعمل عظيمة من وقت أزلي أعداد تهالي مرسومة في الصورة رجعني تاني لشكلي الأولاني. البسني تاني حلتي الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح أكون. صورتي عندك مرسومة بدقة قبل ميلادي فيها كل تفاصيل حياتي من يوم ميلادي حتى مماتي. أعددت ليا غلبة على الخطية على كل سقطة من تقارب نجاتي. أقدر أحارب سيف إيماني مرسوم لي في الصورة رجعني تاني لشكل الأولاني. البسني تاني حلتي الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح أكون. رجعني تاني تاني حلتي الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك.